يقول هل يلزم الوضوء بعد غسل الجنابة؟ الأولى أن تبدأ بالوضوء وتغتسل، ثم إذا لم تمس فرجك بعد ذلك فإنك لا تعيد الوضوء. أما لو مسست عند النهاية يعني الفرج أو الدبر فإنك تعيد الوضوء. نعم.